نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في معاني سورة الإسراء، وهذه السورة من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة، وابتدأه الله سبحانه وتعالى في حادثة عظيمة وهي حادثة الإسراء. وإذا ذكر الإسراء ذكر معه المعراج، والإسراء هو إسراء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس في الشام، وهو المسجد الأقصى بواسطة البراق. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصف هذه الحادثة وصفا دقيقا، وكانت هذه الحادثة آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيتا لأهل الإيمان، وكذلك أنها فتنة للذين كفروا، حيث ازداد كفرهم بسماع هذه الآية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بين النائم واليقظان بمكة، والمسجد الحرام يطلق على البلدة مكة المكرمة، فأتاه آت أن قم، فقام فركب هذه الدابة التي تسمى البراق، فذهبت به بجزء من الليل بضع الليل إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه البلاد من مكة إلى المسجد الأقصى كانوا يمضون فيها أياما طويلة حتى يصلوا إليها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدرة الله تعالى وصلها في بعض الليل. ثم أما الأنبياء في ذلك المسجد المبارك المسجد الأقصى وحصلت له من الآية، ثم عرج به إلى السماء الدنيا بواسطة المعراج وهو السلم. وكان كلما أتى إلى سماء استأذن أهلها برفقة جبرائيل عليه السلام. ثم أراه الله سبحانه وتعالى من الآيات العظيمة، رأى الجنة ورأى النار ورأى السماوات ورأى سدرة المنتهى. فهذه السورة ذكر الله عز وجل فيها ما يشير إلى هذه المعجزة العظيمة وهي الإسراء. وفي سورة النجم ذكر الله عز وجل فيها آية المعراج، وفيها هذه الحادثة فيها من الفوائد العظيمة، منها عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإذهاب الحزن عنه، وذلك أن هذه الحادثة حدثت بعد أن توفي أقرب الناس إليه الذي يذود عنه عن الذي يذود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدى قريش عنه، وأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت خير مثال للمرأة الصالحة، كانت تثبته عليه الصلاة والسلام وتصبره في بيته وتذهب عنه الأحزان بإذن الله. فتوفي هذان الاثنان، فأكرمه الله عز وجل بهذه الحادثة إذهابا لهذا الحزن الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل أعطاه من المكانة ما أعطاه عليه الصلاة والسلام. متى كانت هذه الحادثة؟ بعض العلماء قال أنها وقعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات، وبعضهم قال بسنة واحدة. وعلى كل حال فإن هذه الحادثة حادثة لا ينبغي للمسلم أن تمر عليه من غير أن يستفيد منها الفوائد والعلم، أهمها عظم هذا القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به، وعظم الصلاة، هذه الصلاة التي نصليها الخمس صلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملكوت الأعلى، هذا يدل على فضله. كذلك فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة من الله عز وجل من غير واسطة جبرائيل، وهذا يدل على فضلها وعلى عظم شأنها. كذلك أن هذه الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة، لو فرضت 50 صلاة وبقي الأمر كما كان فإن المرء يكون كل يومه في صلاة، لأن اليوم 24 ساعة، بمقدار في كل ساعة تقريبا صلاة، ولكن الله عز وجل لا يبدل القول لديه. فهي هذه الصلوات 5 صلوات فعلا و50 أجرا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذه الصلاة التي نصليها كل صلاة فكأننا قد صلينا 10 مرات، لأنها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقد يضاعف الله عز وجل لمن يشاء من عباده، نسأل الله عز وجل من فضله. كذلك هذه الحادثة، حادثة الإسراء، تدل على فضل ومكانة وشرف صحابي من أجلاء الصحابة، بل هو أجل صحابي، أجل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هو أحسن؟ أبو بكر الصديق، ولقب بالصديق يومئذ، فكانت قريش يعني كما يقولون يبحثون عن الذلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عاد وأصبح في المسجد الحرام في مكة أخبرهم عليه الصلاة والسلام بما رأى، فكذبوه وكانوا وازدادوا تكذيبا له عليه الصلاة والسلام، فقالوا لنذهب إلى صاحبه، فذهبوا لعله يشك في صدق وحديث صاحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريدون أن يوقعوا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إليه فقالوا إن صاحبك يقول كذا وكذا، قال أو قد قال؟ فإنه قد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء ليل نهار ولا أصدقه بهذا. فمن يومئذ سمي بالصديق، فهي مرتبة صديقية، مرتبة ليست خاصة بأبي بكر ولكن هو علمها رضي الله تعالى عنه. إذا الصديقية مرتبة تحت النبوة، فهو مأخوذ من كثرة الصدق وموافقة القول العمل ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده، ابتدأ هذا التسبيح وهو تنزيه الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص والعيوب، وهي من إحدى السور التي ابتدأت بالتسبيح، لأن في جزئه قد سمع عدة سور ابتدأت بالتسبيح. سورة الحديث من جزء الذاريات، سبح لله ما في السماوات والأرض، وسورة الحشر، وسورة الصف، وسورة الجمعة، فهذه الأربعة، والخامسة الإسراء. سبحان الذي، وهذه الكلمة يؤتى بها عند الأمر الجلل العظيم الذي يتعجب منه، وهذا مما يتعجب منه مما يدل على قدرة الله عز وجل. أسرى بعبده ليلا، ليلا هنا جاءت منكرة ليفيد أن هذه الواقعة وقعت بجزء من الليل وليس الليل كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم به إلى المسجد الأقصى، من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء في بعض ليلة وليس الليل كله، حتى أنه بات بقية ليلة في فراشه عليه الصلاة والسلام. وقوله بعبد بعبده دليل على أن الله عز وجل أسرى بعبده بجسده وروحه، لأن هناك بعض الناس الذين يعني زين لهم الشيطان وأعمالهم قالوا إن النبي أسري به بروحه وليس بجسده، جسده كان باقيا، فيجعل ذلك بمثابة الرؤية المنامية، وهذا غلط. لو كانت رؤية منامية ما كذبته قريش، لأن هذا من طبيعة وعادة الناس التي خلقها الله عز وجل فيهم، أن النائم يرى ما يرى. وإذا قال له النبي إني رأيت كذا وكذا في المنام، هل ينكر ذلك؟ الجواب لا ينكر، لأن هذا موجود في الطبيعة والعادة والخلقة. ولكن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أسرى به بروحه وجسده ليلا من المسجد الحرام. والمسجد الحرام المراد به ليس المسجد الذي فيه الكعبة، إنما المراد به مكة، لأن المسجد الحرام يطلق على مكة ويطلق على المسجد الذي فيه الكعبة. إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي بنى من يعرف يعقوب أحسن، وسليمان جدد بناء، لأن بعض الناس يظن أن سليمان هو الذي بنى، والصحيح أن يعقوب عليه السلام هو الذي بنى، ولكن سليمان جدد بناء. الأقصى يعني الأبعد. لماذا سمي الأبعد؟ لماذا سمي بالأقصى؟ لأن لم يكن هناك في ذلك الوقت مسجد وراء أو خلفه. وهنا في هذه الآية إشارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون؟ ها؟ تدرون؟ الله عز وجل عبر بالأقصى، فما دام هناك أقصى فهناك قصيدة. لذلك لم يكن في الدنيا كلها في الأرض كلها إلا مسجدان، مسجد الكعبة والمسجد الأقصى. فلو قال فلما قال الأقصى علمنا أنه يشير إلى مسجد سيكون بعد ذلك وهو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الآية جمعت المساجد الثلاث التي فيها فضل عظيم. الصلاة في المسجد الحرام كم صاع؟ كم صاع؟ ها؟ 100,000 صاع. 100,000 صاع. والمسجد النبوي ألف صار، أحسنت، ألف صار. والمسجد الأقصى 500 صار، أحسنت. ولم يبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السفر على وجه التعبد إلا إلى هذه المساجد، لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد كما في الحديث الذي باركنا حوله دينا ودنيا. الدين بمعنى أنه مهبط الوحي، هذه الأرض، الأرض المباركة، الشعب المقدس، أكثر الأنبياء كانوا فيها، على رأسهم الخليل إبراهيم عليه السلام. وكذلك جمال الدنيا وبركة الدنيا، وهي ما فيه من عيون جارية وأشجار مثمرة، أبرزها ما أقسم الله عز وجل به التين والزيتون. لنريه من آياتنا الدالة على قدرتنا وعلى صدقه عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى أن هذا تعليل للإسراء. لماذا أسرى الله عز وجل بنبيه؟ ليريه من آياته العظيمة. وهذه السورة بالمناسبة هي سورة الآيات والمعجزات. وكان النبي كما تقول عائشة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام إلا ويقرأ سورة بني إسرائيل، لأن لها اسم آخر وهو سورة بني إسرائيل وسورة الزمر. لنريه من آياتنا إنه هو السميع بالأقوال البصير بالأحوال، سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من شأن الناس، وكذلك هو الأعلم بالحكم التي ستحصل بهذا الإسراء. ثم قال وآتينا موسى الكتاب إلى آخر الآية سنرجعها بإذن الله في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الإسراء، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى أعطى موسى هذا الكتاب، أي كتاب؟ التوراة. الكتاب المراد به التوراة، وهذه التوراة إنما فيها من الأحكام التي تعد آثارا وأضلالا على بني إسرائيل، وذلك لما شقوا على أنفسهم، شق الله عز وجل، شددوا على أنفسهم، تشدد الله عز وجل عليهم. وموسى هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، أفضل أنبياء بني إسرائيل هو موسى، وهو من أولي العزم من الرسل عليه السلام. وموسى اسم عبراني، أي باللغة العبرانية، ومعناه في العربية ماء وشجر، مو يعني ماء، وساف لمشاف في اللغة العبرية الشجر، وذلك لأنه وجد في الماء والشجر لما التقطه آل فرعون، هكذا قال. وجعلناه، أي جعلنا هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل، أي هاديا لهم يرشدهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. ومن هذه التعليمات قول الله عز وجل: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعتمد عليه وتعتمدون عليه في أموره، بل الذي تفوضون أمركم إليه وتعتمدون عليه وتتوكلون عليه هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة التوحيد. ذرية من حملنا مع نوح، هذا النداء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، لأن الله عز وجل جعل في هذه السفينة من كل زوجين، ويريد بذلك العقلاء، يعني هذا الخطاب للعقلاء. وذرية من حملنا مع نوح، كل البشر من بعد نوح إنما هم من نسل نوح عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك يلقب نوح عليه السلام بأنه أبو البشر الثاني، أبو البشر الأول آدم، ونوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني. ذرية من حملنا مع نوح، ونوح كذلك من أشد الأنبياء بلاء لما تعرض له من يعني من أمور من أذى قومه، حسا ومعنى، فصبر عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عنه: إني مغلوب فانتصر. وذلك أنه مكث في قومه قرونا كثيرة يدعوهم من الله عز وجل فلم يستجيبوا له. إنه كان عبدا شكورا، وذلك أنه كان يحمد الله عز وجل ويشكره عند طعامه وعند شرابه وعند منامه وعند لبسه الثياب، وهذا هو من غاية الشكر لله عز وجل. فكل عبادة يؤديها المسلم لربه فهو علامة على شكره لله. كذلك إذا قال بلسانه الحمد لله هذا شكر لله، إذا قام بذكر الله هذا شكر لله، فالله عز وجل يرضى من العبد ويحب منه أن يكون حامدا شاكرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الحظ الوافر من ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الشاكرين العابدين. تقول عائشة: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، في تتشقق من طول القيام، فتقول له في ذلك: وتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا من شكر الله عز وجل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وهذا القضاء إنما هو قضاء كوني قدري وليس قضاء شرعيا. يعني قضى الله عز وجل وحكم على بني إسرائيل في الكتاب أي في التوراة ليقع منهم الفساد مرتين، لتفسدن في الأرض مرتين يعني كرتين، ولتعلن في الأرض علوا كبيرا. فهؤلاء القوم الذين لم يلتزموا بشريعة موسى عليه السلام أشد الناس فسادا، وأشد الناس تمسوا حرصا على هذا الفساد والإفساد. حتى في يومنا هذا ممن يقولون عن أنفسهم أنهم إسرائيليون، إسرائيل عليه السلام بريء منهم، وليسوا على سنته، وليسوا على شريعته، لا على شريعة يعقوب وهو إسرائيل، ولا على شريعة موسى، اتبعوا هذا الكتاب التوراة وحرفوا فيه وبدلوا فيه وغيروا كثيرا من أحكامه، ولذلك هم أهل فساد وإفساد. وكذلك ما من شر ونكبة يتعرض لها المسلمون منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا إلا واليهود وراءه. أي نكبة يصاب بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من دولة العرب أو دولة العجم من الإسلاميين إلا اليهود وراءه، والتاريخ في ذلك خير شاهد. كل يعني مصيبة تحل بالمسلمين إلا وراءها إخوان الكرد والخنازير، نسأل الله العافية والسلامة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالفساد الأول قال الله عز وجل، فإذا جاء وعد أولاهما، الفساد الأول وفسادهم تمثل بارتكابهم المعاصي وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. بعثنا عليكم أي أرسلنا عليكم عبادا لنا، عباد لله عز وجل. هل كانوا مسلمين؟ إذا كانوا مسلمين فهم عباد لله العبودية الخاصة، وإذا كانوا غير مسلمين فهذه العبودية العامة التي يدخل فيها البر والفاسق المسلم والكافر. أولي بأس شديد أي أولي أولو قوة شديدة، فجاس والجوس هو الدخول في الشيء للعبث به، فجاس خلال الديار يعني في مداخل هذه الديار ومخارجها وفي البيوتات وفي الأزقة، وهذا دليل على شدة فسادهم وشدة عبثهم في هذه الديار، وكان وعدا مفعولا من الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله عز وجل في كل من يفسد في الأرض، فإن الله عز وجل سيسلط عليه من عباده من يسومه سوء العذاب ويذله ويخزيه. ثم رددنا لكم الكرة عليه، وذلك لما عادوا إلى الله عز وجل وتابوا إلى الله واستقاموا على دين الله، جعل الله عز وجل الكرة لهم على أعدائهم. وأمددناكم بأموال وبنين، بمعنى زادهم الله عز وجل مالا وزادهم عددا، وذلك قال وجعلناكم أكثر نفيرا يعني أكثر عددا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فإن أي إنسان يحسن ويستقيم على طاعة الله فإنما هو لنفسه، وإن أسأتم فلها يعني فعليها، وهذا هو الميزان الذي يزن الله عز وجل به أعمال العباد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فإذا جاء وعد الآخرة يعني الكرة الثانية عندما يعود إلى الفساد في الأرض والفساد فيها، ليسوءوا وجوهكم يخزوكم ويذلوكم، وليدخلوا المسجد أي مسجد الأقصى المقدس، وليدخلوا المسجد ويخربوه عليه كما دخلوه أول مرة في المرة الأولى، وليتبروا ما علوا تتبيرا، والتتبير هو الإهلاك. ثم قال الله عز وجل، هذه كم مرة مرتين، وسيفسدون في الأرض المرة الثالثة، ومن الذي يقاتلهم؟ المسلمون. ولذلك إذا أعادوا إلى الفساد سيسلط الله عز وجل عليهم عبادا له، فيقاتلون اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله قتال استرصاد، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا، حتى يختبر اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي أو ورائي تعالى فاقتله. إلا شجر الغرق فإنه من شجر اليهود، وقد ثبت في واقعنا اليوم أنهم يكثرون من زراعة هذا الغرق، لأنهم يصدقون ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن منعهم من الإيمان به هو الاستكبار والحسد، كما نطق الله عز وجل بذلك في كتابه. فوجود جميع الكفار يهود ونصارى ووثنيين وغيرهم مرتبط بوجود المسلمين. كيف ذلك؟ بمعنى أن الله عز وجل يبقي الكفار ببقاء المسلمين، فإذا فني المسلمون لا يوجد، حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم إلى الإيمان، عدتم إلى التوبة وآمنتم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله وإن عدتم عدنا، يعني وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى الإذال عليكم وتسليط الأعداء عليكم، وجعلنا جهنم في الآخرة للكافرين حصيرة، يعني حصيرة إما أن يكون بمعنى الحبس المكان المحصور، أو يكون بمعنى الحصير الذي هو الفراش، فراش الله، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله عز وجل إن هذا القرآن يأتي بالتي هي أقوى من سورة الإسراء. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه يهدي أن يرشد بالتي هي أقوى، يعني الطريقة المثلى والطريقة العادية، وذلك أن القرآن جمع كل ما يصلح الناس في دنياهم وكذلك في أخرى، يدلهم على الصراط المستقيم الذي به نجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. ويبشر المؤمنين، أي يبشرهم، أي يخبرهم بما يسرهم يوم القيامة في الدنيا وكذلك يوم القيامة. من هؤلاء المؤمنون؟ قال الذين يعملون الصالحات، وذلك أن العمل الصالح ملازم للمؤمن، لأنه لا يتصور وجود مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر لا يعمل العمل الصالح، أن لهم أجرا كبيرا ثوابا جزيلا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء قوله أجرا، يعني منكرا، يفيد الكثرة ويفيد عدم التقدير، بمعنى أنه أجر لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكافرون بها، كافرون بالله، أعتدنا لهم، أي هيئنا لهم عذابا أليما موجعا في النار. ثم قال الله عز وجل عن طبيعة الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو على نفسه، يدعو على ولده، يدعو على ماله، كما يدعو الله بالشر كما يدعو الله عز وجل بالخير، وهذا من عجلته. ولذلك قال وكان الإنسان عجولا. وقد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يدعو الإنسان على نفسه، أو يدعو على ولده أو يدعو على ماله، ولكن يدعو على لنفسه ويدعو لولده ويدعو لماله، لأنه لو استجيب له، لو استجيب دعاؤه له بالشر لهلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا إلا خيرا، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا تكونوا ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل يعني فيها فيهلك العبد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلنا الليل والنهار آيتين. الليل آية بضمته وما فيه من سكون ودعاء ونحو ذلك، وكذلك النهار آية بضياء وبيكون فيه من معاش وعمل وسعي ورزق ونحو ذلك، هذا آية. أو يكون المعنى أن آية الليل وهي القمر آية، وآية النهار وهي الشمس آية، فهذه آية وهذه آية، ولعل كلا المعنيين لعله صحيح. وجعلنا الليل والنهار آيتين، ولكن لو نظرنا في آية الليل لوجدناها من أول النهار، لوجدنا ذلك من أعظم الآيات التي تدل على عظم قدرة الله عز وجل، ولكن الإنسان لا يتبصر ولا يتأمل لأنه اعتاد على هاتين الآيتين. فلو كانت آية تحدث في الكون مثلا، تحدث في السنة مرة، أو حتى يعني في كل 50 سنة مرة، قبل في سنة 85 أو 86 الميلادية حدث حدثا أبهر الناس وتعاظم هذا الحدث، حتى الناس خرجوا من بيوتهم ينظرون إلى هذا الحدث العظيم، وهو المذنب، مذنب سمي بمذنب هايل. فهذا خرج في السماء في سنة 86 أو 85 الميلادية، 1405 الهجرية، وقالوا أنه سيعود مرة أخرى بعد 50 سنة. كم بقي عليه؟ كم بقي عليه؟ 10 سنوات. بقي عليه 10 سنوات. فإذا ظهر هذا الأمر كنا من الأحياء على خير وطاعة بإذن الله، فسنكون من المتأملين المنبهرين بهذه الآية التي هي من آيات الله عز وجل في الأفلاك وفي النجوم. لماذا انبهر الناس وخرجوا من بيوتهم في تلك السنة؟ من يجيب؟ أي لأنه خلاف العهد، وعندنا يوميا بل في اليوم مرتين، في 24 ساعة مرتين، وهي آية الليل وآية النهار، وأكثر الناس لا يتأملون في تلك الآيتين. لماذا؟ لكثرة ورودها، وأنهم اعتادوا عليها. هذا القمر الذي يرى في الليل، وهذه الشمس التي ترى في النهار، لو تبصر الإنسان ونظر إليها كيف هذا الكوكب أو هذا النجم العظيم أو هذه الشمس، لأن الشمس شمس والقمر قمر، وعلماء يعني الأفلاك الفلك الآن يسمونها كلها نجوم، ولكن لا، القمر قمر والشمس شمس والكوكب كوكب والأرض أرض، فهذه كلها أسماء لهذه الأشياء التي سمعتها. يقول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل، فإذا محى الله عز وجل آية الليل وهو القمر، ماذا يحصل؟ ظلمة، تحصل ظلمة داكنة، لا ترى فيها راحة اليد، لولا هذه الإضاءات وهذه يعني الأشياء التي المصابيح ونحوها، لصارت هذه الدنيا في وقت الليل ليس فيها قمر، صار يعني ظلاما داكنا. وهذه للاعتبار يعتبر الإنسان فيها، فإن الله عز وجل سيخرج الناس من هذه الظلمة بضياء النهار. وجعلنا آية النهار مبصرة، وهي الشمس، يبصرها الناس ويستفيدون منها وينتفعون بها، وهي دائمة بخلاف القمر فإنه غير دائم. فإنه تأتيه أيام ليس له يعني لا يكون في الليل، إنما يشرق في الفجر مع الفجر، ويسمونها أيام المحاق. لتبتغوا فضلا من ربكم بآية النهار سهل الأرزاق والمعاش ونحو ذلك، ولتعلموا بحركة الشمس بحركة القمر عدد السنين والحساب حساب الأوقات بالشهور الهجرية، هذه إنما هي على حركة القمر، فأول ما يكون هلالا هذا هو أول الشهر، ثم يكون بدرا هذا وسط الشهر، ثم يكون محاقا هذا في آخر الشهر، والشمس إنما هي هناك سنة شمسية وهي الميلادية وهي تبقى على حالة واحدة، أما السنة الهجرية الهلالية فإنها تتغير مثل رمضان الآن يأتينا في وقت الشتاء ويأتينا في وقت الربيع ويأتينا في وقت الصيف، هذا رحمة من الله عز وجل. أما الشهور الشمسية وهي الميلادية فإنها تبقى على حالة واحدة، وكل شيء فصلناه تفصيلا على تقدير من الله عز وجل بينه بيانا شافيا وموضحا وقت للناس، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والطائر هو الحظ، ولكن المراد به ما كتب له أو عليه من أعماله الحسنة أو أعماله السيئة، طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا، وهذا الكتاب إنما هو كتاب أعمال يقيم الله عز وجل عليه حجة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بمعنى أنت الذي تحاسب نفسك بما تجده في هذا الكتاب من خير أو شر لأعمالك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إنما لنجاة نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، إنما هو سبب ضلاله هو الذي ظلم نفسه، الله عز وجل لم يظلمه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يتحمل أحد إثم غيره، إنما الإنسان يتحمل إثم نفسه، ولكن لو كان هو السبب في أن فلان أسد أو عصى الله عز وجل فكلاهما آثمان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله عز وجل لا يعذب أحدا لم تقم عليه الحجة، إنما يعذب من أقيمت عليه الحجة فأعرض عن هذه الحجة ولم يؤمن ولم يعمل العمل الصالح. ولكن لو قال الإنسان ممن ولد من أبوين كافرين ومات وهو طفل ما حاله، أو إنسان ولد لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ما حاله، أو من لم يسمع بدعوة نبي من الأنبياء، أو ولد في زمن فترة انقطاع الرسل عندما انقطع بعثة الرسل من عيسى عليه السلام من رفع عيسى إلى مبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه فترة قرابة 500 عام لم يبعث الله عز وجل فيها النبي، فمن مات في هذه الفترة ما حاله؟ قال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يبعث إليهم رسولا يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فيكون الامتحان ويكون الابتلاء في ذلك اليوم أو يوم القيامة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذه في حق الأمم والقرى التي صدت عن كتاب الله وعن رسالة الأنبياء، فكل من ظلم نفسه من أهل القرى فإنه سيعذب، يعذبه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. فالله عز وجل يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية من أهل القرية أمرنا مترفيها، والأمر هنا أمر كوني وقدري وليس الأمر الشرعي. وهذا الأمر القدري يتعلق لا يتعلق بما يحبه الله ويرضاه ولا بد من وقوعه. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والمترفون هم الرؤساء وأهل الجاه وأهل السلطة وأهل الرئاسة. فإذا أحدث الفسق وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل حق عليها القول، يعني وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا. ولذلك أن أهل الرئاسة هم الذين يقودون الناس إما إلى الطاعة وإما إلى المعصية، فهم سبب عظيم لوجود الخير، وهم كذلك سبب عظيم لوجود الشر. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. لماذا؟ قال: لأن بصلاحه صلاح العباد والبلاد، وبفساده فساد العباد والبلاد. ثم قال: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني كثيرا القرون أهل القرى والأمم أهلكناها من بعد بعثة نوح وطوفان نوح ونجاء نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه شيء. من كان يريد العاجلة وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني أعطيناه من الدنيا ما أعطيناه بإرادتنا. لا يكره الله عز وجل على شيء لا يريد أبدا. ثم بعد ذلك جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، مدحورا من كل خير. أما الصنف الثاني: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، بمعنى آمن وعمل العمل الصالح وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، فأولئك كان سعيهم مشكورا يثيبهم الله عز وجل يوم القيامة. كلا ممن يريد العاجلة وممن يريد الآخرة نمد هؤلاء وهؤلاء من عطائهم. فالله عز وجل يعطي هذا من الدنيا ويعطي ذاك من الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا على أحد، لم يحضر الله عز وجل عطاؤه عن أحد. يعطي الكافر كما يعطي المؤمن كما يعطي الكافر، ويعطي الكافر كما يعطي المؤمن. هذه الدنيا ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة لهينة عند الله، حقيرة عند الله سبحانه وتعالى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الفسق وفي الأحوال الدنيوية. أما الآخرة قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لمن أطاع الله وآمن به ووحد الله سبحانه وتعالى. ثم نهى عن الشرك، قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد المذموم المخذولا. نرجو الكلام عليها في الدرس القادم بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر، من سورة الإسراء. وهذه الآية والتي بعدها كلها في ذكره وصايا جامعة، وهي نفس الحقوق العشرة التي ذكرها الله سبحانه، الحقوق التي ذكرها الله عز وجل في سورة النساء وفي سورة الأنعام، في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم الله عليكم ألا تشركوا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية والآيتان التي بعدها. وكذلك في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية وبقية الآية التي ذكر الله عز وجل فيها الحقوق التي على العبد. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا نهي عن الشرك بالله عز وجل، لأن المشرك جعل مع الله عز وجل معبودا آخر دون الله سبحانه وتعالى. أو جعله مشارفا لله عز وجل في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسمائه وصفاته، وذلك لأن الشرك يقع في الربوبية ويقع في الإلهية ويقع في الأسماء والصفات، وأكثر ما يكون وقوعه في الإلهية، وذلك أن يعبد غير الله عز وجل مع الله سبحانه وتعالى. والتعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحقيقة الشرك إنما هو جامع، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلق، فتقعد مذموما من غير حمد، مخذولا من غير نصر. وهذا وإن وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أبعد الناس عن أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، فغيره من باب أولى وأحرى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم الله عز وجل ووصى وأمر بهذا الأمر العظيم وهو توحيده، ألا تعبدوا إلا إياه هو معنى لا إله إلا الله، وهو معنى التوحيد. وقوله وقضى أي فصل، يعني من معاني القضاء هنا الفصل، كما أن القاضي يفصل في القضايا والحكومات. فالله عز وجل فصل في هذا الأمر للخصوم التي حصلت بين الرسل وبين أقوامهم في توحيد الله عز وجل والشرك فيه، فقضى الله عز وجل أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إلى والديك. وقوله وبالوالدين إحسانا دليل على عظم حق الوالدين، وذلك أن الله عز وجل قرنهم بحقه بعد أن أمر بالتوحيد، أمر بالإحسان إلى الوالدين، طاعتهما والبر بهما والإحسان إليهما، مما يدل على عظم هذا الأمر العظيم. أين حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يذكر. قال أهل العلم أن حقه عليه الصلاة والسلام من حق الله عز وجل وهو طاعته، يعني فيما أمر، وليس عبادته، إنما هي طاعته عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في أحاديث وآيات كثيرة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يعني أحد والديك، أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. وكلمة الأف هذه تدل على التضجع، ودلاله ذلك في اللغة يسمونها اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى التضجع. وقال أهل العلم لو كان هناك ما هو دون الأف لنهى الله عز وجل عنه، وليس المراد أن الله عز وجل نهى عن أن يقول لهما أف فقط، بل إنما نهى عن كل قول أو فعل يدل على عدم الطاعة وعدم الانقياد لأمر الوالدين، يعني حقوقهم، نهى عن كل العقوق سواء كان كبيرا أو صغيرا، خاصة في حال الكبر، وحال الكبر حاله ضعف وحال مرض، فيحتاجان إلى الرعاية وإلى العناية، وكذلك إلى ما يشرح الصدر، لا إلى ما يكدر الخاطر ويضجر الضمير ونحو ذلك من الأشياء التي يتنزع عنها المؤمنون الأتقياء. ولذلك أهل الإيمان وأهل الخير هم أضر الناس لوالديه، سواء الأم أو الوالد أو الأب، وخاصة عند الكبر، ومهما فعل فإنه لا يوفي حقهما على هذه الأم التي حملت ووضعت وتعبت وسهرت وقامت بالخدمة ونحو ذلك. فذلك الأب الذي هو سبب الوجود، وجود هذا الأجل، وكذلك ما خرج من بيته للعمل إلا من أجل أن يرزقه الله عز وجل شيئا يطعمه ويطعم أهله وأولاده، فجزاؤهما يعني فحقهما على أبنائهما كبير. ولذلك تعرفون القصة التي حصلت من رجل يماني، كان يضع أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة. فرأى ابن عمر، ابن عمر الصحابي المعروف من عباد زهاد الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، فقال له يا ابن عمر أرأيتني قد جزيتها، يعني أعطيتني وفيتها حقها، بمعنى أني صرت لها البعير المدجل أحملها على ظهري وأطوف بها. فقال ابن عمر، وهذا يدل على دقة فهمه وسعة علمه، قال أرأيتني قد جزيتها؟ قال ولو بزفرة واحدة، يعني لم تجزيها بصرخة واحدة عندما وضعت. وهذا من تمام فقهه رضي الله تعالى عنه. كذلك في هذا الزمن كان رجل يعني عنده أب، وهذا الأب قد بلغ من العمر يعني عتية، وكان يؤذيه بلسانه، الأب يؤذي الابن بلسانه، بمعنى لا تخرج منه الكلمة الحسنة، ما يخرج منه إلا الكلام القبيح على ولده. عندما يدخل عليه في المجلس كلمه وأعطاه من الكلام الشديد، فما كان من الابن إلا حاضر إن شاء الله يصير خير، ما يصير حاضر إلا طيب. لم يرد على أبيه بشيء يعني يجاب فيه هذه الدعوة، حتى أنه كان يدعو عليه وكان يسبه وكان يشتمه، حتى يصل للحال أن يشتم أخواله ويشتم أمه، فما كان من الابن إلا السكوت أو التبسم أو الرضا بالكلام الطيب والقول الحسن. وكان فوق هذا كان يراعي أباه رعاية تامة ورعاية يعني خاصة، لأنه كبر يحتاج إلى من يطبقه، يحتاج إلى من يعني يعتني بطعامه وشرابه، يحتاج بمن يبسط له القول، حتى أنه كان يتصل ويستدعي الجيران والأقارب حتى يجلسوا مع أبيه حتى يوسعوا عنه من الأسلوب وينفسوا عن هذا الأب، حتى توفي هذا الأب الذي كان حاد الطبع وغليظ القلب على ابنه. ولكن الله سبحانه وتعالى أثمر في حياة هذا الابن الأمر العظيم، ما كان منه من أولاد وبنات إلا أن الله عز وجل أقامهم له، ويعني أقر عينه بهؤلاء الأولاد، فكانوا ملتفين حوله ويعتنون به، وهو الآن في سن 60، فكانوا يعاملونه أشد مما كان يعامل أباه من قبل، ومع ذلك كان لطيفا بهم وكان رفيقا بهم، متعه الله عز وجل بالصحة والعافية. فهذا الابن له جزاء، له جزاءه في الدنيا وكذلك له جزاءه في الآخرة بإذن الله. كذلك العقوق له عليه جزاءه في الدنيا قبل الآخرة. فالمؤمن إذا ابتلي بابن حاد الطباع قليل القلب فليصبر عليه ولا يتألفت منه، بل يجعل ذلك حسبة لله عز وجل واحتسابا لأجل الصبر الذي يصبر. إذا ما صبر على أبيه يصبر على من؟ فهذا امتحان، ولذلك الله عز وجل يقول وجعلنا بعضكم لبعض أتصبرون وكان ربك بصيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي قولا طيبا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي بسبب الرحمة بهما والشفقة عليهما اخفض لهما جناح الذل، يعني تذلل لوالدهما يعني تواضع لهما، وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا الدعاء لابد أن يجري على لسان كل مؤمن في صلاته بين الأذان والإقامة، يدعو لوالده رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم من البر أو العقوبة. إن تكونوا صالحين، إذا كنتم صالحين، والصالح قد يصدر منه تقصير وقد تصدر منه شيء يعني يدل على شيء من العقوب من أقلها الإشمئزاز. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أي للرجاعين إلى الله عز وجل غفورا. فإذا صدر منك تقصير مع أحد أبويك فإنك تتوب وتستغفر الله عز وجل فيغفر الله عز وجل لك. وهذا فيه تنبيه وتفضيل للأواب إلى الله عز وجل وهو الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما يسأل حتى ولو كان تقيا حتى لو كان مؤمنا قد يقع من تقع منه الهفوة والزلة فإنه لا يستمر فإنه يعود ويعود. وآت ذا القربى حقه، والقربى من ذوي القربى من الأقارب أحسن الأرحم، وهذا وصية الله عز وجل به. وآت ذا القربى حقه من صلة الرحم، وكذلك الفقير منهم يحتاج إلى ما يحتاج إليه من طعام وشراب وكسوة ومسكن، فإنك تقوم به إذا كنت قادرا. والمسكين الفقير يعطى حقه، وابن السبيل المستأثر الذي انقطع به السفر يعطى حقه. ولا تبذر تبذيرا، يعني تبذير المال يعني تبذير وتفريق في غير وجه، وخاصة كلمة التبذير وتبذير المال في الحرم. أما الإسراف يختلف عن التبذير، الإسراف قد يكون في الحلال ولكن تجاوز فيه الحد، أما التبذير يكون في المعصية، الغالب يكون في المعصية. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإخوان يعني بمعنى أشباه، كانوا أشباه الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا أي كفورا جحودا لنعم الله عز وجل عليه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، والرحمة هنا بمعنى الرزق، فقل لهم قولا ميسورا تطمئن به قلوبه وتشرح به صدوره. هذه الآية في الفقراء والمساكين، إذا أتوك يسألونك الحاجة وما عندك شيء تعطيه ماذا تفعل؟ تدعو لهم وتسمعهم كلاما طيبا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق التمر، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وإما تعرضن عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عن الفقراء والمساكين ليس كراهية لهم بل حياء منه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يجد ما يعطيه. ولذلك يقول الله عز وجل له وإما تعرضن عنهم يا نبينا عن هؤلاء الفقراء ابتغاء رحمة من ربك، يعني ترجو أن يرزقك الله عز وجل حتى تعطيهم من هذا الرزق، فقل لهم حال كونك معدما، فقل لهم قولا ميسورا يفرحهم قولا يفرحهم. ولا ثم قال هنا كيف ينفق الإنسان المال، ينفقه بحال الوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي وسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مغلولة يعني مخبوبة، والمراد به الإمساك يعني البخل. ولا تبسطها كل البسط، يعني تنفق كل ما عندك وتسرف في هذا الإنفاق، فهذا مذموم وهذا مذموم. أما الطريقة المثلى هو الاعتدال في الإنفاق، فتقعد ملوما محسورا أي منقطعا ليس عندك شيء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسعه لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء ويقدر أن يضيق يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة أرادها. من أعظم هذه الحكمة حاجة الغني إلى الفقير وحاجة الفقير إلى الغني. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نكمل بإذن الله تعالى بقية الوصايا في المجلس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فنتابع بإذن الله تعالى معاني الآيات من سورة الإسراء، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وهذا نهي من الله عز وجل عن قتل الأولاد، وكان أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم. لماذا؟ خشية إملاق، أي خشية الفقر، بمعنى أنه يثقل عليهم أو يثقل عليهم الإنفاق على أولادهم، فكانوا يقتلونه ويتعمدون ذلك، فنهى الله عز وجل عن ذلك. وكذلك كانوا يقتلون البنات خشية العار، وقد قبح الله عز وجل هذا الأمر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فالله عز وجل نهى عن هذا. كذلك ما يفعله بعض الناس اليوم، أو بعض الجهال، أو بعض من طرف إيمانه ورق دينه، أن إذا حملت امرأة وكان قليل ذات اليد، فيأمر امرأته أن تسقط هذا الحمل. لا شك أن هذا الأمر من جنس فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون أولادهم، يعني خشية الفقر. فالله سبحانه وتعالى يقول: نحن نرزقهم وإياكم، بل ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي كان إثما عظيما عند الله. ثم نهى عن الفاحشة الكبرى وهو الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا. فقوله ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن إتيان الزنا، وكذلك عن الأسباب التي توصل إلى الزنا. فقوله ولا تقربوا الزنا أبلغ من قوله ابتعدوا عنه أو اتركوه، لأن قوله ولا تقربوا الزنا أي لا تقربوه هو بنفسه، وكذلك الأسباب التي توصل إليه من إطلاق البصر والخلوة بالمرأة الأجنبية أو مصافحة المرأة الأجنبية ونحو ذلك من الأشياء التي تعد خطوات إلى هذه الفاحشة العظيمة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي فعلة متناهية في القبح، وساء سبيلا أي ساء طريقا هذا الطريق. ولذلك الله عز وجل لما حرم الزنا شرع لعباده المؤمنين الزواج، بما في الزواج من مصالح عظيمة والنسب الطيب وإنشاء الأسرة التي تدين لله عز وجل أسرة صالحة وغير ذلك من المصالح. ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق يعني كل نفس معصومة، والأنفس المعصومة هي النفس المؤمنة. لا يجوز للإنسان أن يقدم على قتل مؤمن، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذا كان على وجه الخطأ هذا يحصل وهو كثير. أما التعمد فتوعد الله عز وجل من فعل ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا كله وعيد لقاتل النفس عند الله. أما قتلها بالحق فهذا مما أباح الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: النفس بالنفس، والثيب الزاني بمعنى المحصن إذا زنى فإنه يرجم حتى يموت، وكذلك التارك للدين المفارق للجماعة أي المرتد، نعوذ بالله من الردة. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كذلك من الأنفس المعصومة الذمي، وهو اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي يقيم في بلاد المسلمين ويعطي مقابل إقامته الجزية كما أمر الله عز وجل. كذلك المعاهد الكافر الحربي الذي الكافر الذي بيننا وبينه معاهدة، وهذه المعاهدة يقيمها ولي الأمر. كذلك المستأمن هو الكافر الذي يؤمن لدخول بلاد المسلمين، فإذا أمنه ولي الأمر فيجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا. فهؤلاء صارت الأنفس المعصومة أربع أنفس: النفس المؤمنة، وكذلك الذمي، والمعاهد، والمستأمن. ثم قال: ولو قتل مظلوما أي بغير حق، فقد جعلنا لولي أولياء الدم سلطانا، وذلك بأن يقتص من قاتل صاحبه أو أنه يقبل بالصلح على ما يتصالحون عليه من مال أو فدية، أو أنهم يعفو عن القاتل مجانا يريدون بذلك وجه الله. ثم بعد ذلك يبقى حق، إذا حصل العفو يبقى حق المقتول وحقه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وأول ما يقضي الله عز وجل يوم القيامة في الدماء. ثم قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، بمعنى أنه لا يقتص إلا من قاتل ذوي فقط، لأنه في الجاهلية كانوا إذا قتل منهم قتيل فإنهم لا يرضون بقتل من قتل، بل لا بد أن يقتلوا من هو أشرف منهم. ولهذا قال الله عز وجل: فلا يسرف في القتل، بمعنى أنك تقتل لا تقتل غير القاتل. فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا في الدنيا وكذلك في الآخرة. المقتول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. مال اليتيم وهو الولد إذا مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا هو اليتيم، فلا بد من حافظ لأمواله. إذا كان له مال ورثه من أبيه فلا بد أن يكون له حافظ لهذا المال، وهذا الحافظ لا بد أن يكون تقيا. ولكن أباح الله عز وجل له أن إذا كان فقيرا أن يأكل من هذا المال بالمعروف نظير نظارته على هذا المال. أما إذا كان غنيا فالأولى والأحرى له أن يسترح. أما إذا ظلم وأكل من مال اليتيم فقد قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومتى يسلم المال إلى هذا اليتيم؟ قال الله: حتى يبلغ أشده، بمعنى وبلغ، وإذا بلغ أشده بمعنى بلغ مبلغ الرجال فإنه يعطى ماله إذا اختبر، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في الأموال هل يحسنون التصرف أو لا يحسنون التصرف، بمعنى يعطى من المال شيئا قليلا فيقول له: يا فلان هذا مال مصروف لك طوال الأسبوع، فينظر في صرفه لهذا المال، فإذا صرفه على الوجه المشروع والوجه المطلوب فقد نجح في هذا الاختبار. أما إذا فسده وصرفه في يوم والمال يكفي لأسبوع فإن هذا يعد سفيها بالمال، لا يسلم له له هذا المال ويعتبر ليس برشيد. ثم قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد، والعهد هو ما يفرضه الإنسان على نفسه ويلتزمه. ولذلك جاء في الحديث أن من علامات أهل النفاق إذا عاهد غدر. إن العهد كان مسؤولا على هذا الذي عهد والتزم بهذا العهد، يسأله الله عز وجل يوم القيامة، وكذلك يسأله أهل الإيمان في الدنيا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. والكيل هو الطعام الذي أو كل ما يباع بالكيل. والقسطاس هو الميزان المأخوذ من القسط وهو العدل. إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، لأن أنواع البيوعات أو كثير ما يباع إما يباع بالكيل أو يباع بالوزن، وهناك ما يباع بالعدل وهناك ما يباع بالذر على اختلاف الأزمان والأعراض. فالمقصود أن الإنسان لا يغش في تجارته، لأن من غش فليس من ملة أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غش فليس منه. ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن عاقبة، بمعنى أنه لا يبقى في قلب البائع شيء ولا في قلب المشتري شيء. ثم قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع ما تسمعه والبصر ما تنظر إليه والفؤاد ما تفكر فيه وهو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولين يسأل عنه يوم القيامة. ولذلك الإنسان لا يتبع شيئا يحدث به وهو لم يسمع، أو يقول رأيت وهو لم يرى، فهذا لا شك أنه يوقع نفسه يعني في مهلكات، وكذلك يوقع نفسه في مشكلة. ولا تقف ما ليس لك به علم، لذلك يحفظ سمعه وبصره ولسانه وفؤاده من سوء الظن ومن أمراض القلوب. ثم قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متكبرا أشرا بطرا، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال، بمعنى أنك لن تشق الأرض ولا تقطع الأرض بكبرك، وكذلك لن تبلغ طول الجبال بكبرك. يعني المتكبر لا ينال شيئا من تكبر، لا ينال خيرا من تكبر. ولذلك أبعد الناس عن رحمة الله هم المتكبرون. كذلك جاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال أي وزن ذرة من كبر. وجاء في الحديث كذلك إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كل ذلك يعني ما ذكر كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما. والمكروه في كتاب الله وفي السنة وفي أقوال السلف المتقدمين المقصود به الحرام، ذلك مما أوحى إليك ربك من الأوامر والنواهي من الحكمة. والحكمة كل ما أمر الله به وما نهى عنه فهو من الحكمة. ولا تجعل مع الله إله آخر، أي لا تشرك بالله. وهذه الوصايا ابتدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك. وجزاء المشرك إذا مات على شركه جهنم، ولذا قال فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يلقى الله عز وجل مشركا أو أن صدر عنه شركا، ولكن هذا الأمر يتوجه إلى من دونه إذا كان هذا الخطاب نهي عنه سيد الموحدين وإمام الخلفاء عليه الصلاة والسلام، فغيره ومن دونه من باب أولى وأحرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعلى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. توقفنا عند قول الله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين، من سورة الإسراء. وهذا رد على مشركي الأرض، مشركي قريش الذين ادعوا أن لله عز وجل البنات، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا هن بنات الله، فأنكر الله عز وجل عليهم، أي اختار الله عز وجل لكم البنين ويتخذ لنفسه الإناث وهن أنقص، فإن هذا لا شك أنه قياس فاسد. إنكم لتقولون قولا عظيما كبيرا عن الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله عز وجل يمجد وينزه عن ذلك. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي بينا في هذا القرآن من المواعظ والقصص والأمثال والأحكام ما ينفع الناس. لماذا؟ قال: ليذكروا، كي ليتعبوا، ليعلموا سبيل الله عز وجل يسلكون. وما يزيدهم إلا نفورا، أي بعد هذا البيان وبعد هذه المواعظ ما يزيدهم ذلك إلا بعدا عن الحق، وما ذلك إلا ما في قلوبهم من قسوة القلوب، وكذلك التكذيب والاستهزاء والجحود. قل لو كان معهم آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لو كان هذه الآلهة التي تعبد، لو كان مع الله عز وجل آلهة مثله لنازع الله عز وجل على ملكه وسلطانه، ولكن هذا لم يكن ولن يكون، لأن الله عز وجل له الوحدانية المطلقة. وبعض المفسرين قال: قل لو كان معهم آلهة كما يقولون، أي كما يدعون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش وهو الله سبحانه وتعالى سبيلا، يعني لأقروا لله سبحانه وتعالى بالفضل والنعمة، وأنه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهذا توجيه لله وتنزيه عن كل قول باطل فيه سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيها، كل يسبح الله عز وجل. وهذا التسبيح مما ندركه ومما لا ندركه، فنحن نعلم أن الملائكة تسبح الله عز وجل التسبيح المعروف، سبحان الله وبحمده ونحو هذه الكلمات الطيبات، ولكن بأي طريقة وبأي كيفية فإن هذا لا نعلم. كذلك ما خلق الله عز وجل من خلقه من أشياء نامية أو أشياء غير نامية، يعني الحيوان والجماد والكواكب والأفلاك والأشجار والأنهار وغير ذلك من مخلوقات الله عز وجل مما عظم ومما صغر، فإنه يسبح الله عز وجل. ولكن قال الله عز وجل: وإن من شيء، يعني كل شيء، إلا يسبح بحمده، يعني يسبح بحمد الله، يسبح مع حمد الله عز وجل. فالأشياء التي نعلم كيفية تسبيحها فهذا أمرها واضح، أما الأشياء التي لا نعلم تسبيحها فإن الله عز وجل يعلم تسبيحها. كل قد علم صلاته وتسبيحه، علمه كيف يصلي وعلمه كيف يسبح. وهذا من عظيم خلق الله عز وجل، وأنه سبحانه هو المستحق بأن يسبح وحده، إلا يسبح بحمده. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص والعيب، بحمده أي مع حمده، والحمد هو إثبات الكمالات لله عز وجل. ولكن لا تفقهون، أي لا تفهمون تسبيحهم، إنه كان بعباده وخلقه حليما غفورا، حليما، والحليم اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو الذي لا يعاجل، يعني بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة من عصاه، بل يمهله والغفور هو الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه. وإذا علمنا أن الله عز وجل حليم بعباده وأنه غفور، ما الذي تغرسه هذه المعاني في نفوسنا؟ أن نتطلب أسباب ذلك، أسباب حلم الله وأسباب مغفرة الله. أما أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويتمادى في عصيانه ويتمسك بحلم الله ويتمسك بمغفرة الله، هذا ما يصلح. غرور أنه مغتر بحلم الله ومغفرة الله وهو مقيم على معصية الله. ولذلك كل إنسان مذنب، ما خلا الأنبياء والمرسلين على التفصيل الذي ذكره أهل العلم. ولكن المؤمن إذا عمل المعصية فإنه يعملها مع انكسار، وغالبا يفزع ويبادر إلى التوبة والاستغفار ولا يستمر. أما المنافق فإنه يفعلها مع استهتار واستخفاف بأمر الله عز وجل، وغالبا يستمر ويتمادى به الذنب حتى يعظم ويكبر. ثم قال الله عز وجل لنبيه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي مانعا من أن يصلوا إليك ليضروك وليؤذوك، فإن الله عز وجل حاميك. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية أن يفقهوا حتى لا يفقهوا هذا القرآن. ولذلك من قام بقلبه من الكبر والتكذيب والجحود والمعاندة فإنه من أبعد الناس عن فهم القرآن وعن تدبر القرآن. وفي آذانهم وقراء ثقايا، بحيث أنهم لا يسمعون سماع استجابة. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي قلت في القرآن لا إله إلا الله وأن الله عز وجل هو المستحق بأن يعبد وحده، ولوا على أدبارهم نفورا، يعني استبعادا لهذا الكلام واستبعادا لهذا القول. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، يعني يتناجون فيما بينهم كفار قريش. إذ يقول الظالمون، إذ بعضهم قال عندما جمع يتسابقون بالكلام، بعضهم يقول شاعر وبعضهم يقول كاهن وبعضهم يقول مجنون. ثم قال أمثلهم وأكبرهم الذي أعطى قليلا وأكدى، وهو الوليد بن المغيرة. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني ما هذا محمد إلا رجل أصابه السحر. انظر يا نبينا كيف ضربوا لك الأمثال من هذه الأمثال التي سمعت، جنون وكهانة وشعر وسحر، فضلوا عن سبيل الحق فلا يستطيعون السبيل. ولذلك كل من يتمادى في الباطل ويحاول معارضة الحق بآرائه فإنه يبعد عن الحق يعني مسافة كبيرة. وكذلك قال: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، العظام معروفة الرفات بقايا العظام أو بقايا الجسد، هذه هي الرفات، بمعنى إذا متنا فإننا لا نبعد، على عقيدتهم الفاسدة في إنكارهم البعث. وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يقولون ذلك استبعادا لوقوع البعث. وهل كل إنسان إذا مات يصير عظاما ورفاتا؟ لا، من الشهداء الأنبياء. ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك من الناس من لا تأكله الأرض إلا الأنبياء، حرم الله عز وجل الأرض عليها، حرم عليها أجساد الأنبياء. فلو علمنا نبيا، لو علمنا قبر نبي من الأنبياء وقدر أنه فتح هذا القبر لوجدنا النبي على حاله، جسده كما كان في حياته، لم يتغير ولم يتبدل، غير من غير الأنبياء. فإننا لا نمحي ولا نثبت، ولكن الواقع قد حصل أن من الناس من فتح قبره ووجد كحاله لم يأتوا في الوقت الحاضر وفي الوقت القادم. أبرزهم حمزة بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الشهداء كما نقله النبي صلى الله عليه وسلم. في عصر التابعين جاء سيد من مياه المطر فأبرز قبور شهداء وحب. فإذا هذا حمزة على حالة التي يعني توفي عليها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك حتى في زمننا هذا مما سمعنا من كبار السن وممكن أقول طبعا بعض أخواننا أدرك هذا في السبعينيات الميلادية في حديقة الأمن حديقة البلدية الأمن أزيلت. قالوا لما أرادوا أن يعمروها ويجعلوها يعني حديقة جاءت يعني المحركات ونحو ذلك حتى يزيلوا ويصفوا الأرض فإذا هي يعني مقبرة قديمة. فإذا هناك من الناس من ظهر على حالة يوم توفي وهؤلاء نحسبهم إن شاء الله من السعداء ومن الصالحين لأن الله عز وجل جعلهم أعطاهم صفة أو أعطاهم خاصية كخاصية الأنبياء وهذا لا شك أنه فضيلة والحوادث في ذلك كثيرة. ثم قال قل كونوا حجارة أو حديدا هذا على سبيل التعجيز وإلا لن يستطيعوا أن يكونوا حجارة أو حديدا بمعنى كونوا أقوياء كقوة الحجارة أو الحديد حتى إذا أنكم بعدتم لا أنكم إذا عدتم لا تكونوا يعني عظاما ولا رفاعا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو يعني يكبر في صدوركم أن يعظم في صدوركم وهو الموت. فسيقولون حينئذ من يعيدنا؟ فالله عز وجل أمر نبيه أن يقول لهم قل الذي فطركم خلقكم أول مرة وهو الله عز وجل الذي قدر على البداء قادر على الإعادة. فسينغضون إليك رؤوسهم حين تقول لهم ذلك استهزاء فسينغضون أن يحركون رؤوسهم استهزاء على قوله ويقولون متى هدى قل عسى أن يكون قريب وكل ما هو آت فهو قريب يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده تنتثرون لأمله لا يتخلف أحد إذا نفخ في الصور فإذا أهل القبور يقومون من قبورهم سراعا إلى رب العالمين وتظنون في ذلك الوقت إلا بثم في قبوركم إلا وقتا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته الى يوم الدين اما بعد فوقفنا عند قول الله عز وجل وقل لعباده يقول التي هي احسن من سوره الاسراء وقل لعبادي يعني قل يا نبينا لعباد الله سبحانه وتعالى وهذه الاسراء إنما هي إضافة تشريف وتكريم وذلك أنهم عباد الله حقا الذين استجابوا لله ولرسوله. يقول الذي هي أحسن أي يقول الخلة الأحسن والقول الطيب لأن ذلك أدعى لقبول الناس لدعوتهم وما هم عليه من الخير. ثم علل الله عز وجل هذا الأمر بقوله إن الشيطان ينزغ بينهم أي ينزغ بين عباد الله أن يحرش بينهم ويلقي عليهم من السوء ما يلقي حتى يكونوا متنافرين متهاجرين متجافين وهذا مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى وذلك أن المؤمنين إنما هم أخوة وإنما تنزل رحمة الله عز وجل على الأخوة الإيمانية. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أي عدوا واضح وظاهر العداوة. ثم قال ربكم أعلم بكم أي أعلم بأحوالكم إن شاء يرحمكم فيدخلكم الجنة وتكون قبل ذلك مؤمنين، أو إن يشاء يعذب تكون كافرين قبل ذلك وتموت على الكفر والشرك بالله عز وجل، فيكون ذلك العذاب يعني قد وجب عليه. وما أرسلناك عليهم يا نبيا وكيلا، يعني لم نرسلك كفيلا عليهم أو أنك رقيبا عليهم أو حافظا لأعمالهم، لأن الإنسان كل إنسان إنما موقول بعمله، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، إلا أن يشاء الله أن يعفو عن من يشاء. ثم قال الله عز وجل: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، هو أعلم بأحوال أحوال الناس، ولا يخفى عليه شيء من ذلك أبدا، لا على سبيل الإجماع ولا على سبيل التفصيل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مثقال ذرة، وما هو أقل من ذلك. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وهذا لحكمة، أن هناك من الأنبياء من هو أفضل من غيره من الأنبياء، وذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، كذلك نبي الله موسى عليه السلام أفضل الأنبياء بني إسرائيل، وكذلك بقية أولي العزم نوح وإبراهيم وعيسى، وكذلك أن الله عز وجل فضل بعض النبيين بما أعطاهم يعني من الآيات وما أعطاهم يعني من النعم، مثل أعطى سليمان ملكا لم يكن لأحد يأتي بعده، يعني ملكا عظيما كما قص الله عز وجل من خبره. وآتينا داود زبورا، الزبور هو الكتاب الذي أوتيه داود عليه السلام، وداود من أنبياء بني إسرائيل، هو ابن موسى وسليمان، والزبور هو الكتاب الذي أوتيه داود عليه السلام، فكان يقرأ فيه بأجمل وأحسن صوت، ولذلك مدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع قراءة أبي موسى الأشعري، فقال له لما سمع قراءته وأعجب بها، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وذلك كان داود وآله كانوا من حسن الصوت عندما يتلون الزبور، والزبور لما هو كتاب وعظ وكتاب تمجيد وتحميد لله سبحانه وتعالى، ليس فيه ذكر حلال ولا حرام ولا حدود ولا أحكام. ثم قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذه الآية قالوا إن قريش قد أصابتهم مجاعة وقحط شديد وجدد شديد، فكانوا حتى إنهم كانوا ليأكلون الجية من شدة هذا الجوع، فأمر الله عز وجل نبيه أن يدعو هذه الآلهة التي يعبدون من الأصنام والأوثان، هل يكشفون هذا الضر عنكم؟ وهذا لا شك أنه دليل ظاهر على أن التوحيد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وكذلك للدعاء، وهو الذي يفزع إليه عند الشدائد. وادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا ينقلونكم من هذه الحال، حال الجد، إلى حال الخصب والرخاء، لا تدفعوا ضرا ولا تجلبوا نفعا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعونهم المشركون من الآلهة من الأنبياء من الملائكة والصالحين، هم أنفسهم يطلبون إلى الله عز وجل العمل الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، أيهم أقرب إلى الله عز وجل، ليكون أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعونهم من دون الله وهم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هي الدرجة الرفيع المنزل العالية عند الله عز وجل، وبعض المفسرين قال: الوسيلة كل عمل صالح يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب، يعني أي وسيلة أقرب تقربهم إلى الله عز وجل، هذا المعنى. أو أنهم يتنافسون أيهم يكون أقرب إلى الله عز وجل بهذه الوسيلة. ثم نوه إلى عبادة أو عبادتين من أعظم العبادات، وهي عبادة القلوب ويظهر أثرها على الجوارح، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا هو المحرك والذي يحفز الأعمال الصالحة، الرجاء والخوف. لماذا نعبد الله؟ نعبد الله محبة له ورجاء فيما عنده وخوفا مما عنده، وهذه أركان العبودية. إن عذاب ربك كان محذورا يحذره أهل الإيمان، وإن من قرية، يعني أهل القرية، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا إذا لم تؤمن. مهلكوها أي نميتها قبل يوم القيامة، أو معذبوها قبل أن يقدموا على الله عز وجل في الحياة الدنيا بالهلاك أو بالجد أو بشيء مما أراده الله عز وجل. وهذا الأمر كان مسطرا في كتاب الله ومقدرا، لذلك قال كان ذلك في الكتاب مسطورا. وبعض المفسرين يقول الإهلاك للمؤمنين والعذاب للكافرين، بمعنى أن إذا جاء عذاب الله فإنه يرد، واتقوا فتنتين لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بمعنى إذا نزل عذاب الله فإنه يرد. ثم قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وذلك أن المشركين طلبوا آية يريهم الله عز وجل هذه الآية على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله عز وجل لم يظهر من هذه الآيات التي طلبوها، وذلك أن هناك من الأمم السابقة من طلب الآيات وطلب آية على صدق الرسول أو صدق النبي، فلما أظهر الله عز وجل هذه الآية فلم يؤمنوا أباده الله واستأصله الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا العذاب الاستئصال وعذاب يعني الزوال بالكلية منعه الله عز وجل على هذه الأمة، سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة. وآتينا ثمود المعركة مبصرة، آية مضيئة فظلموا بها، وذلك أنهم ضربوا آية فأظهر الله عز وجل هذه النار فظلموا بها، وذلك أنهم عقروها ذبحوها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لعباد الله عز وجل، فأي آية ينزلها الله إنما ينزلها تخويفا حتى يرد الناس إلى الله ويؤمنوا بها. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وإذ قلنا لك يا نبينا إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة وقوة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني الرؤيا التي أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج، فإنه رأى من آيات ربه الكبرى ورأى من آيات الله عز وجل العجيب. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما رأى صار هذا الأخبار فتنة له، فمنه من صدق، وأول من صدق هو أبو بكر الصديق، ويومئذ سمي بالصديق ويقبل بالصديق. ومنهم ممن آمن بالنبي قبل ذلك حصل منه شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار زادهم هذه الآية وهذا الأخبار زادهم عتوا ونفورا. والشجرة الملعونة في القرآن، يعني جعلها الله عز وجل فتنة للظالمين لأهل النار. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك أن الله عز وجل وصفها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، وذلك أن طعمها من أمر الطعام أبشع، ورائحتها من أنثى الروائح، وشكلها كما قال الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهم لم يروا الشياطين، ولكنه استقر في أذهانهم أن الشيطان يكون في غاية القبح وغاية من القبح. والشجرة الملعونة في القرآن، وذلك أن النبي لما أخبره الله عز وجل بهذه الشجرة، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الله بأن هذه الشجرة فتنة، صاروا يخرجون ويستهزئون بها. يقول ما نعرف نزقهم إلا التمر والزبد. يقول أبو جهل لجارية ائتني بالتمر والزبد حتى نتزق، ويقول ذلك من باب الاستهزاء والسخرية. ونخوفهم، وهذا التخويف فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي كفرا واستمرارا على ما هم عليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلم سنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في سوره الاسراء: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم. وهذا السجود انما هو سجود تحيه لا سجود عباده، وكذلك أن الأمر صادر لله سبحانه وتعالى، فما كان من الملائكة إلا أن يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بعد أن خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه، فسجدوا أي جميع الملائكة قد سجدوا لله، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، عصى وأبى أمر الله عز وجل واستكبر. وإبليس إنما شمله الأمر لأنه كان يعبد الله عز وجل مع ملائكته سبحانه وتعالى، ولكن لما عصى الأمر واستكبر رجمه الله عز وجل وطرده من رحمته، فصار شيطانا رجيما. فقال متكبرا: قال أسجد لمن خلقت طينا. يقول ذلك مفتقرا آدم. وهذه أول العداوة التي بين الشيطان وبين بني آدم. قال أسجد لمن خلقت طينا، أي خلقته من طين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أخبرني هذا الذي كرمته عليه وفضلته عليه وهو آدم. وهذا من كلام إبليس كما قاله الله عز وجل عنه: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أنهلتني إلى ذلك اليوم الذي يحاسب فيه الخلائق، لأحتنكن ذريته، لأحتنكن أي لأستأصلن هذه الذرية، ذرية آدم يعني استئصالا، أو لأحتنكن أي لأقودنهم إلى معصية الله عز وجل، ويكونوا ضلالا لجميع الذرية إلا قليلا ممن أخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله عز وجل وله الحكمة البالغة: اجهل فمن تبعك منهم من الجنة والناس فإن جهنم جزاؤكم جميعا جزاء موفورا أي وافرا مكملا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز أي استغفر، استغفر من استطعت منهم إضلالك بصوتك. وهذا الصوت كل صوت يطلبه الله عز وجل، ومنه الغناء والموسيقى ونحو ذلك والمزامير، فإن هذه الأصوات يطلبها الله عز وجل. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وأجلب عليهم أن يصحبهم كل من هو يمشي في معصية الله وكل من هو راكب في معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل من يمشي في معصية الله كل من يكون عاصيا لله عز وجل ماشيا أو راكبا فهو من آثار دعوة إبليس ودعوة الشيطان له، لأن الإنسان قد يفعل المعصية بوسوسة الشيطان، وقد يفعلها من تلقاء نفسه الأمارة بالسوء فيعززها له هذا الشيطان اللعين. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ومشاركة إبليس لعنه الله أو الشيطان مشاركته لبني آدم في أمواله في الحرام، في كل ما يكسبه من حرام أو ينفقه في حرام من الربا والقمار وغير ذلك من الأشياء التي يكتسبها الإنسان من حرام أو ينفقها في حرام، وكذلك مشاركة إبليس أو الشيطان أولاد بني آدم. ومن هذا الموجود عندما يقتل الكافر ابنه أو ابنته خشية الفقر أو خشية العار، فهنا كان الشيطان مشاركا له. كذلك الزنا والذي ينتج عنه من الحرام، فهذا من مشاركة الشيطان. وألحق بعض العلماء أن من يجامع زوجته من غير أن يستمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى التسمية في هذه الحال، لأن من سمي عليه ووقع وقدر الله عز وجل له الولد فإنه لا يصيبه أذى الشيطان وشر الشيطان. وعدهم أي منه بالمواعيد الكاذبة، وذلك من تزيين الشيطان لبني آدم. قل لهم لا يوجد هناك جنة ولا يوجد هناك نار ولا يوجد هناك بعث ولا يوجد حساب، وهذه الأشياء إذا ضعف أو كفر بها الإنسان دعاه ذلك إلى أن يفجر وإلى أن يركب المحرمات العظيمة. وما يعده الشيطان إلا غرورا، يعني إلا تزيينا للباطل حتى يظن أنه الحق. إن عبادي، الله عز وجل يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهؤلاء هم المؤمنون الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى وكفى بربك وكيلا. ثم قال الله عز وجل يعدد نعمه على عباده: ربكم الذي يسجي لكم الفلك، أي يسوق لكم هذه السفن، وسميت السفن بالفلك لأنها مستديرة على النحو الذي نراها، يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، كل الآلهة تزول ولا يخلصون الدعاء إلا لله عز وجل في هذه الحالة. فلما نجاكم إلى البحر أعرضتم عن التوحيد ورجعتم إلى عبادة غير الله، وهذا من كفر الإنسان. ولذلك قال: وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم، وهذا الاستفهام للإنكار، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر يعني الأرض، أو يرسل عليكم حاصبا ريحا فيها حصباء وهي حجارة صغيرة ثم لا تجدوا لكم وكيلا، المانع يمنعكم من شر هذه الحصباء، أم أمنتم أن يعيدكم فيه ثارة أخرى أي مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، والقاصف من الريح والشديد الذي يحطم ويكسر، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي لا تجدون أحدا بعد هلاككم من يطالب بالثأر منكم أو الثأر لكم. ثم بين الله عز وجل آية عظيمة تدل على مكانة الإنسان وتكريم الله عز وجل له: ولقد كرمنا بني آدم. أوجه التكريم أن الله عز وجل كثيرا، منها أن الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم، وجعل له السمع والبصر، وجعله يمشي على رجلين، وجعله يأكل ويشرب بيديه ونحو غير ذلك من أوجه التكريم، بل أن الله عز وجل أسجد لأصله الملائكة وخلق أصله بيده سبحانه وتعالى ونفخ له فيها من روحه من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وحملناه في البر بأشياء كثيرة في ذلك الوقت الجمع، والآن حمله في البحر في البر بهذه السيارات والقطارات والباصات وغير ذلك، وفي الجو كذلك مما لم يكن يعرف في ذلك الوقت بالطائرات والبحر بهذه السفن التي تنتقل بالناس من مكان إلى مكان من ضفة إلى ضفة، ورزقناهم من الطيبات من المأكولات والملبوسات والمراكب وغير ذلك، رزقهم الله عز وجل بكل ما ينتفع به من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهنا يذكر أهل العلم أيهما أفضل، صالح بني آدم أو الملائكة، اختلف العلماء في ذلك، فأكثر أهل العلم على أن الملائكة أفضل لأنه لا ترد عنهم معصية، والآدمي قد يعصي والصالح من عباد الله عز وجل قد يعصي، وإن كان هذه المسألة ليس فيها يعني كثير فائدة، ولكن تذكر من باب وجه أوجه تكريم بني آدم الصالحين منه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة. وهنا يكون على هذا الوجه الكبير العظيم أنهم أفضل من الملائكة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما دام الصالحون ما دام الصالحون من بني آدم في أرض الله، في الأرض السفلية التي نحن عليها، فالملائكة أفضل. ولكنهم إذا ذهبوا إلى الله عز وجل يوم القيامة ودخلوا جنة الله فهم أفضل حالا من الملائكة، بل الملائكة تخدمهم. قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في قوله ورزقناهم من الطيبات، هنا كلمة موجزة يعني دقيقة، وهو الاعتبار بحرارة الجو هذه الأيام، أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل الشمس في هذه الأشهر أشهر الصيف حامرة وجعلها حارة، وهذه الحكمة عظيمة وفوائد جليلة قد نشعر بأداها ونشعر بحرها، ولكن هذا يذكرنا بنار الله عز وجل التي هي أشد حرارة، وأن هذا الحر الذي نراه إنما هو من نفس جهنم، نسأل الله العافية والسلام، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله سبحانه وتعالى بنفسه، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء وأشد ما تجدون من السموم والحر في الصيف. فهنا نتذكر عذاب الله سبحانه وتعالى حتى نرعوي وحتى نعتني بفرائض الله ونجتنب محارمه، هذا أمر. الأمر الثاني هو شكر الله عز وجل على النعم التي نحن عليها، ما من بيت من بيوتنا بحمد الله عز وجل إلا وفيه ما تيسر من أسباب البرودة ومن أسباب الراحة، حتى مراكبنا بحمد الله عز وجل هذه السيارات فيها من المكيفات ما فيها تجلب لنا هذه البرودة وهذه الثلاجات وهذه البطاطات، كلها من نعم الله عز وجل علينا، حتى نقوم بشكر الله عز وجل بأقوالنا وأفعالنا وكذلك قلوبنا، نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها وأن يزيدها ولا يزيدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس في إمامهم وذلك يوم القيامة. يذكر الله عز وجل بهذا اليوم الذي يجتمع فيه الخلائق الأولون والآخرون، كل سيكون في ذلك اليوم وذلك للحساب والجزاء. فيدعى كل أمة بإمامها. أمة الإسلام يتقدمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام هذه الأمة، وكذلك قوم موسى يتقدمهم موسى، وهكذا جميع الأمم تأتي بإمامها يعني بنبيها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه أي أعطي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم وهم فرحون بما فيه من أعمال يسرون بها، ويعلمون أن الله عز وجل بهذه الأعمال التي أعظمها الإيمان والتوحيد يدخلهم الله عز وجل الجنة. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، أي لا يبخسون شيئا من حقهم ولو كان شيئا يسيرا مثل الفتيل. والفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، والله عز وجل ذكر في القرآن النواة وذكر من أجزائها الفتيل، وذكر كذلك النقيض وهي الأخرى التي تكون في ظهر النواة، وذكر القطمير وهو الغشاء الذي يكون بين النواة وبين التمر. ومن كان في هذه الأعمى أي في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أي أخطأ طريقا. وهذه الآية دليل على قاعدة عظيمة، من يعرف هذه القاعدة؟ الجزاء من جنس العمل. ومن كان في هذه الأعمى أي من كان في هذه الدنيا أعمى عن الخير أعمى عن الهدى فهو كذلك يوم القيامة يحشر أعمى ويقدم يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية والسلامة. وقال بعضهم أن من كان في هذه من كان في الدنيا أعمى عن الاعتبار فهو في الآخرة أعمى عن الاعتبار، لا يجد له عذرا يقدم به على الله عز وجل، يكون له حجة له عند الله سبحانه وتعالى. ثم خاطب الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعني لان عليه الصلاة والسلام إلى المشركين وإلى ما يدعونه إليه، وإنما هذه الليونة إنما هي خاطر القلب لم يفعل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل حذره وحذر غيره من هذه الأمة. قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وهو القرآن. يفتنون بمعنى يصرفوه عن الخير والحق الذي فيه، لتبتلي علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا أي صرفوك وجعلوك حبيبا لهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والركون إنما هو اللين معه وموافقتهم على ما يذهبون إلى ما يذهبون إليه، وهذا لم يكن منه عليه الصلاة والسلام، إنما هو تحذير الله عز وجل له. وكذلك في فيها قاعدة أن التثبيت من الله سبحانه وتعالى، أي عمل تقوم به من الأعمال الصالحة إنما هو بتوفيق من الله عز وجل له. وحتى أنك إذا استمررت وداومت إنما هو بتثبيت الله عز وجل لك. ولذلك دائما ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان كثيرا عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، ولا سيما في هذه الأزمان الذي كثر فيه الشر والفساد وتغير المفاهيم وارتداد الناس عن دين الله، وكذلك قول بعضهم كلمة الكفر ويفعل فعل الكفر وهو ينتسب إلى الإسلام، مما يجعل المسلم يخاف على نفسه ويخشى على دينه، ولذلك يدعو بهذا الدعاء. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ارتد فئام من قبائل من الناس عن دين الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار يدعو الله عز وجل في الركعة الثالثة بعد قراءة الفاتحة بأي دعاء؟ من يعرف؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا الدعاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسنته سنة متبعة، وهدي أبي بكر رضي الله عنه إنما هو هدي أمرنا باتباع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. إذا لقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم تجد لك علينا نصيرا، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة في نفس هذه الآيات، يعني كاتما شيئا من القرآن لكتب هذه الآية. ومن معاني هذه الآيات التي ذكرتها عائشة هذه الآية مما يدل على أنه وحي من الله. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإن كاد أي المشركون ليستفزونك أي ليزعجونك بأطوالهم وأفعالهم حتى تخرج من هذه الأرض وهي مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خرج منها من أذى قريش له أبدا، إنما خرج منها لأمر الله عز وجل له بالهجرة، لما أذن له بالهجرة هاجر عليه الصلاة والسلام. وإن كان إخراجهم لك يكون بأيديهم، يقول الله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، خلافك أي خلفك أي وراءك، يعني لا يلبثون في هذه الدنيا بعد إخراجهم لك من مكة إلا وقتا يسيرا. وقد كان ذلك بعد هجرته عليه الصلاة والسلام أهلك جل صناديق قريش في غزوة بدر، لما جمع المسلمون جثثهم وأوقعوها في بئر أو في قليب بدر كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غزو من هذه الآيات إلى غزوة بدر إنما هي سنيهات قليلة، سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسل، يعني كسنة من أرسلنا من قبلك من رسل، ولا تجد لسنتنا تحويلا، يعني تبديلا، لا سنة الله عز وجل في الرسل وأممهم وغيرها من السنة تحت تغيير ولا تتبدل. ثم قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت أوقات الصلوات الخمس، أقم الصلاة يعني أدها مقومة كما أمرك الله عز وجل، لدلوك الشمس، ودلوك الشمس أي زوالها، وهذا أي وقت؟ الظهر، وقت الظهر. ويدخل الصلاة التي بعد الزوال صلاة الظهر وصلاة العصر، إلى غسق الليل يعني إلى ظلمة الليل، وهنا صلاتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء، ثم خص صلاة الفجر ونعدها بقول وقرآن الفجر، والمقصود به صلاة الفجر. وصلاة الفجر تسمى الصلاة الأولى، تسمى صلاة الغداء، تسمى صلاة الصبح، وتسمى صلاة الفجر لوقتها. والفجر مأخوذ من انفجار النور عن الكلية، وخصها بقوله وقرآن الفجر لمزيد الاهتمام بها لأنها هي زبدة الصلاة. من حفظ عليها إنما تتيسر له سائر سائر صلاة. ولذلك هناك صلاتان هما مختارة يعني يأتيان بعد وقت راحة، صلاة الفجر وصلاة العصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفرضين صلاة الفجر وصلاة العصر دخل الجنة. وكذلك قال في صلاة العصر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا تخويف، وهي صلاة واحدة، فكيف بمن يترك الصلاة كلها؟ لا شك أنه كافر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص في هذه في تارك الصلاة الترك الكلي أنه كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر تركوا الصلاة. نقول هذا الكلام لما نرى نحن والحمد لله من أهل الصلاة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليهم، ولكن نريد أن نسمع مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأحاديث: من لا يصلي من يكون له قريب لا يصلي، زميل في العمل لا يصلي، جاره لا يصلي، ليعلمه أن الأمر خطير وأنك أنت مجرم في حق الله سبحانه وتعالى. لو كان الأمر بينه وبين أحد من الناس لكان الأمر، ولكن أن يكون الإنسان عداوته مع الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يترك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا يعني يمكن المثال الذي سأذكره يعني فيما بين الناس، لو كان عندك ابن أخ مثلا وله ولك عليه حق ماله، حق الصلة، حق الزيارة، حق التفضل، تركك هذا الابن مدة من الزمن ما يزورك ولا يسأل عنك ولا يعني يقوم بواجب هذه الصلة، لا الواجب ولا المستحب، ماذا يكون من شرعه؟ أقلها يعني أنك تزعل وتحسن لأمرك. هذا إذا ما بادرته كذلك أو ما قابلته في القبيع. ولله عز وجل مثل الأعلى، فهذا تارك الصلاة كحال هذا الذي هجر قريبه وهجر خاله وهجر عليه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: إن قرآن وسماها قرآن الفجر لأن القراءة تطول فيها كما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الناس إذا أطال الإمام قرأ آيات في صلاة الفجر قالوا أطال بنا، وهذا الانتقاد أو هذا الكلام ليس في محل، لأنه بهذا التطويل يطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديثه فيما نقل عنه أنه كان يقصر في صلاته، قد يكون قد قصر فيها مرة أو مرتين، فهذا وارد، قد ورد أنه قرأ بالمعوذتين في الركعتين، وكذلك ورد أنه قرأ بالزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر، ولكن الغالب صلاته أنه كان يطيل فيها القراءة. ثم قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا، من يشهد؟ الملائكة. الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في هذا الوقت كاجتماعهم في صلاة العصر، وهذا يذكر المناوبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يشهده الله، هذا الوقت يشهده الله، كما في حديث النزول مما يدل على بركة هذا الوقت. ثم أعلم الله عز وجل أو أمره أن يزيد من الفرائض، يعني يزيد شيئا على الفرائض، يحافظ على الفرائض صلوات الخمس، ويزيد شيئا وهو التهجد، وهو قيام الليل، ومن الليل تتهجد به، والتهجد والقيام بمعنى واحد، قيام الليل والتهجد بالليل بمعنى واحد، إلا أنهم قالوا أن التهجد لا يكون إلا بعد وجوه وبعد نوم ثم يستيقظ. نافلة لك زيادة لك على هذه الفرائض. وما شرع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مشروع في حق أمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام به. قال: ما التهجد في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو واجب وسنة في حق أمته. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود الذي يحمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هو كل ما أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكرمة يوم القيامة. أول من تنشق عنه الحق، وأول من يكسب، وكذلك له لواء الحمد، وله الشفاعة العظمى، وله الحوض المورود، وأول من تفتح له أبواب الجنة أو باب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كلها من المقام المحمود، ونسأل الله عز وجل دائما بعد الأذان أن يؤتى المقام وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كريم على ربه، عظيم القدر والشرف والمكرمات عند ربه سبحانه وتعالى، ولذلك نحن نؤدي له عليه الصلاة والسلام كما أمرنا عبادة، ولا سيما في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ما هو؟ الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. ولذلك لما ننظر إلى الآية، هي الآية الوحيدة التي جاء نداء المؤمنين بها بهذا السياق وبهذا اللفظ، يا أيها الذين آمنوا، جاءت خلال الآية. العادة يعني في القرآن يأتي يا أيها الذين آمنوا ثم يذكر الأمر ويذكر النبي أو يذكر الخبر الذي يدل على أمر أو نهي. إلا في هذه الآية ابتدأ الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الله على النبي ثناؤه عليه بالملائكة الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار والدعاء له بالرحمة، وصلاة المؤمنين سؤال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يثني عليه في الملائكة الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين. الحمد لله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ونصيرا. هذا امر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه واله وسلم ان يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: ربي ادخلني مدخل صدق. اذا ادخلتني في موضع او في حال او في مكان فيكون هذا الادخال ادخال صدق، وكذلك اذا اخرجتني من موضع او من مكان او من حال فيكون هذا الإخراج إخراج الصدق. وهذا ما يقول إليه من أمر قوة الإيمان وكذلك العزة والتمكين والنصر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا دخل في أمر فإنه لا يخرج منه، إذا دخل في أمر بوجه فإنه لا يخرج منه بوجه آخر، لأن ذا الوجهين مذموم عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يكون وجيها عند الله تعالى. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أسباب النصر المعنوية وهو التمسك بكتاب الله عز وجل، وكذلك أسباب النصر الحسية من العدد والعدة والسيف والسنان والسلاح ونحو ذلك مما يظهر به أعداء الله سبحانه وتعالى. وقل جاء الحق وهو الإسلام وتوابعه وما يتعلق به، وزهق الباطل وهو الشرك وتوابعه وما يتعلق به. إن الباطل كان زهوقا أي كان ذائبا، ولذلك الباطل متى ما وجد في مكان أو حل في زمان فإن أمره إلى زوال بإذن الله تعالى. وما سمي الحق حقا إلا لثباته ودوامه، وما سمي الباطل باطلا إلا لانقطاعه ودحاله. وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح والأصنام يعني تملأ الحرم حول الكعبة فقط 360 صنم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقطها بيده بعود بيده ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذه الآية من الآيات التي تبين فضل وشرف القرآن وكذلك تأثيره في أهل الإيمان، أن الله عز وجل أنزله شفاء له وكذلك رحمة للمؤمنين. وننزل من هنا من حرف جر له معاني، من معاني الابتداء، ومن معاني البيان، ومن معاني التبعير. وهنا معناها البيان، يعني أنزل الله عز وجل هذا القرآن شفاء، ولذلك القرآن كله شفاء وليس بعضه شفاء، يعني آيات شفاء وآيات ليست شفاء، هذا ليس بصحيح. إنما القرآن كله أنزله الله عز وجل شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين، شفاء لهم من الأمراض المعنوية، أمراض الجهل، أمراض الشك، أمراض الشبهة، أمراض الشهوة، أمراض الشبهات، كل هذه الأمراض وكل هذه الأشياء عالجها القرآن. وكذلك هو شفاء من الأمراض الحسية التي تصيب الإنسان، ولذلك القرآن رقية، كما أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقر أن الفاتحة رقية، كذلك المعوذات آية الكرسي آخر آيتين من سورة البقرة هذه كلها آيات تتلى للرقية. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وذلك لتكذيبهم بالقرآن، عندما كذبوا بالقرآن صار تكذيبهم خسارة عليهم ووبالا عليهم يوم القيامة، كلما تنزل آية فيكفروا بها فيزدادوا بهذا الكفر وبهذا التكذيب خسارة. ثم قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أي نعمة من نعم الدنيا ما حاله أعرض يعني أدبر ونأى بجانبه أي تباعد وتناء عن بركة القرآن وعن حدود الله عز وجل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أنه كفر. ولذلك هذا الكفر كفر النعمة. وإذا مسه الشر كان يئوسا أي قنوطا، يملأ قلبه القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا حال الإنسان الكافر الذي يريد الدنيا دون الآخرة. ثم قال الله عز وجل: قل يعني لهم يا نبينا كل يعني من المؤمن والكافر يعمل على شاكله، أي يعمل على نيته أو على ما يشابه خلقته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أهدى وأقوم طريقا وعرشا طريقا. فالمؤمن يعمل لنجاة نفسه والكافر يعمل لهلاك نفسه. المؤمن يعمل بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح وهذه أسباب دخول الجنة، أما الكافر فإنه يعمل بالكفر وعمل الكفر وقول الكفر وبالمعاصي، وهذه أسباب دخول النار نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: ويسألونك عن الأنفال، هذه من جملة الأسئلة التي سألها المشركون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعاذة من أحبار اليهود. هذه الروح التي ركب بها الخلق، هذه الروح القائمة بالخلق، يعني كل إنسان له روح وكل ذو حياة له روح. ما حقيقة هذه الروح التي بها يحيى أو بها يتحرك بها يتنفس؟ ما حقيقتها؟ إلى اليوم وإلى تقوم الساعة لم يعلم أحد حقيقة هذه الروح. أتوا بأشياء يعني تدل على تطورهم وتدل على ثقافتهم العظيمة في التكنولوجيا ونحو ذلك، حتى يرصدوا خروج هذه الروح من جسد الإنسان، فلم يظفروا بشيء. أتوا بأحدث الأجهزة التي تحمل أقوى الأشعات لرصد هذه الروح، فلم يحصلوا على شيء البتة، لأن منتهى هذه الروح وحقيقتها علم عند الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقة ذلك، حتى الملائكة المقربون لا يعلمون حقيقة ذلك. ولذلك قال: قل لهم الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي قراءة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدث بشيء إلا وفق ما أخبره الله عز وجل به، لأنه عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، هذا القرآن لو شاء الله عز وجل لأذهبه عن قلبه عليه الصلاة والسلام، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لا تجد أحدا يرده عليك بعد أن ذهبه الله عز وجل. وإذا قال كيف يذهبه الله عز وجل وهو صفة من صفاته، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، فكيف يكون يعني يذهبه الله عز وجل وهو صفة من صفاته؟ قال أهل العلم: المراد بإذهابه رفعه من السطور من الصدور ورفعه من السطور، هذا المراد برفعه، وهذا المراد بإذهابه. والقرآن إذا في آخر الزمان فإن الله عز وجل يرفعه من صدور الرجال ومن صدور الحفظة، وكذلك يرفعه من المصاحف، حتى أن المرء يفتح المصحف لا يجد آيات مكتوبة، وهذا كله تكريما للقرآن عندما يشتد الشر وينتشر الفساد في الأرض. ثم قال: إلا رحمة من ربك، إبقاؤه في صدرك رحمة من الله عز وجل، إن فضله كان عليك كبيرا، يعني كثير من الفضائل حصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له في الدنيا وتكون له بإذن الله يوم القيامة منها المقام المحمود. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان أمم الجن وأمم الإنس بعضهم لبعض مساعدا ومعينا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإنهم لا يقدرون على الاتيان بمثل هذا القرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله، ولو كان مخلوقا لقدروا على أن يأتوا بمثل، ولكن كونه أنه كلام الله فإنهم لن يقدروا على أن يأتوا بمثل هذه الآيات وهذه السور المصطرة في كتاب الله عز وجل. والقرآن معجز، معجز في نظمه، معجز في تأليفه، معجز في أحكامه، معجز في إحكامه، معجز في معانيه وألفاظه، بكل وجه من الوجوه فهو معجز. ولذلك ألفت الكتب الكثيرة في بيان أوجه إعجاز القرآن، مما يدل على أن هذا القرآن هو المعجزة القاهرة الخالدة إلى قيام الساعة. ولذلك قال: ولقد صرفنا للناس، أي بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل من الوعد والوعيد والأحكام والحكم وغير ذلك، ولكن أبى أي رفض وأعرض أكثر الناس إلا كفورا بهذا القرآن جحودا به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنقرأ من الله تعالى في معنى سورة الإسراء في خواتيم هذه السورة المباركة. يقول الله عز وجل: ولقد أعطينا موسى تسع آيات بينات. فهذه الذكرى ولقد تدل على التوحيد، لأن الله هي الواقع للقصد، وقد حرف من الآيات تستأتي أعطينا ما أعطيت موسى نبيه علم إسرائيل وهو أفضلها تسع آيات بينات، تسع دلالات عظيمة تدل على صدق نبوته ورسالته، وهي آيات واضحة، وهي اليد والعصا والسلطان وانخلاق البحر والجراد والحمل والطفاجع. هذه هي الآيات التي أظهرها الله عز وجل على يد موسى في فرعون. فاسأل بني إسرائيل، يعني اسأل يا نبينا بني إسرائيل ممن ينتسب إلى هذه الأمة. إذ جاءهم موسى فقال له فرعون، بل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من باب المحاجة، يسأل أحفاده ويسأل يعني نسأل من كانوا يسافرونه في المدينة لإقامة الحجة عليه، وذلك أنهم كانوا يعلمون الكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة. إذ جاءهم فقال لهم فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي مصابا بالسحر، أي مطلوبا. فقال له موسى، قال: لقد علمت يا فرعون ما علم لها هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى، وإنما عندها أبصار يتبصر بها من يتبصر، وتقام الحجة على من يراها ويبصرها، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا في حالك. وهذا من النصح في الكلام، وذلك أن الكلام فيه من الدين وفيه من الظلم، فإذا استعمل الدين في محله وإذا استعمل الظلم في محله فهذه هي الحكمة التي أمر الله موسى بها. وإذا فإن أول أمر موسى وأخيه هارون أمره الله عز وجل أن يقول لفرعون قولا مزينا لعلهم يتذكروا أو يخشوا، ولكن لما كان متابعا معاندا قال له هذا الكلام: واني لا اظنك يا فرعون مذكورا، واني لا اظنك يا فرعون مذكورا، ان الله عز وجل سيهلكك. فاراد فرعون ان يستفزه من الارض، يخرج موسى وقومه من الارض اي من ارض مصر، فاغرقناه ومن معه جميعا كما قص الله عز وجل هذه الحادثه، فأرقى الله سبحانه وتعالى وجعل عزته وعثمانه قائم على الله ليري الله عز وجل والناس أن هذا الذي ادعوا الألوهية وادعوا الألوهية فإنما هو هالك كما قال. وقلنا من بعده لبني إسرائيل، ومن بعد إهلاك فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أرض مصر وأرض الشام، فإذا جاء وعد الآخرة يوم القيامة جئنا بكم لفيفا، يعني جماعات جماعات ليوم القيامة وهي، وقال بعضهم إن المراد أرض المحشر وهي أرض الشام، عندما يحشر الأولين يحشر الناس فيها جميعا في هذه الأرض، ثم يعرضون على الله سبحانه وتعالى. وبالحق أنزلناه بالحق نزل وهو القرآن، أنزله الله عز وجل بالحق وكذلك تنزيله بالحق. وما أرسلناك إلا مبشرا لأهل الطاعة في الجنة، ونذيرا مخوفا لأهل المعصية والكفر بالمعروف، وقرآنا فرقناه أي فصلناه لتفرقه على الناس على مهد وكذلك بترتيب، ونزلناه تنزيلا، أو يقال قرآنا فرقناه إلى الجنة بمعنى لم ينزله الله عز وجل بفئه واحده، انما انزله الله عز وجل يعني شيئا فشيئا حتى الثمن بكم سنه؟ بكم سنه؟ 23 سنه، 23 سنه، اكتمل القران بحمد الله عز وجل، منه ما هو القران يكفي في 13 سنه، والقران بدل في 20 سنوات. وآخر آية أنزلت أو بعض آية أنزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال آخر آية على الإطلاق قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وآخر سورة نزلت هي سورة النصر سورة التنزيل إذا جاء رسول الله والفتح السورة الثانية. وقرآن فرضناه لتقرأه على الناس على الموت وتنزيل القرآن في هذه السورة من فوائده التدرج في التشريع لأن كثيرا من الأحكام إنما لم تنزل أمرا يعني دفعة واحدة إنما تدرج فيه كما هو الحال في الصلاة وكذلك كما هو الحال في الصيام وكما هو الحال في تحريم الخمر وكذلك في تحويل القبلة والشواهد على ذلك كثيرة منها كذلك مما فيه من اختبار العباد وابتلائه البلاء الشرعي هل يدعون لحمد الله عز وجل أم لا وكذلك هذه الآية تدل على أن القرآن يتلقى شيئا فشيئا كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يظن أن من حفظ القرآن حفظه في يوم أو حفظه في يوم أو حفظه في شهر أو أسبوع أو شهر إنما حفظه كل أطراف الله إنما حفظه القرآن شيئا فشيئا ودرسوه حتى أتمه الله عز وجل وجمعه في صدره. كذلك تدل هذه الآية على أن القرآن يقع في التحقيق وسؤال كما أمر الله عز وجل نبيه بقوله ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال ومن تبعه تنزيلا لهذا القرآن فبلغ الله عز وجل بحيث تكلم به حقيقة بلغه لجبرائيل ثم جبرائيل بلغه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل قال فيها أن الله عز وجل أنزل القرآن فهي دالة على علوم الله عز وجل على خلقه جميعا. ثم قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا هذا الاستقبال والسلام اسلوب تهديد ووعيد وإذا فإن الله عز وجل لم يجعل ذلك أن يكفر نعوذ بالله ولكن هذا الاسلوب إنما هو اسلوب تهديد ووعيد لمن يؤمن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا وذلك أن الإيمان لا يتكلم الله عز وجل وأن كفر المرء إذا كفر فإنه لا يتكلم الله عز وجل إنما ينتفع به صاحب الإيمان ويقول صاحب الكفر. ثم قال إن الذي رمز العلم من قبله يعني من قبل أن ينزل هذا القرآن من علماء بني إسرائيل إذا نزل عليهم آيات الله وكتاب الله يحبون للقرآن سجدا يعني تعبد لله عز وجل بهذا السجود وهذا فيه فضيلة أهل العلم لكل أمة ويقولون سبحان ربنا تنزه ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا أي نواقع حقيقة ويقولون للأذقان مفعول ويزيدهم خشوعا وذلك أن المرء كلما قرأ القرآن فإن الله عز وجل يزيده من الخشوع ما يطمئن قلبه ويرتاح وكذلك تدرك جموعه رجاء وخوفا إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا قالوا استحباب البكاء عند قراءة القرآن. ثم قالوا قل ادعوا الله أو ادعوا رحمه الله عز وجل الاسم الأعظم الله وهو الاسم الذي يتبعه الجميع وكذلك من أعظم أسمائه الله فهي أسماء كثيرة لله عز وجل وهي مسمى واحد ولذلك أن أبو جهل جاء في السياق أن أبا جهل سمع النبي يدعو الله يا رحمن فقال ينهاك عن آلهتنا وكذلك بها فقال الله عز وجل قل له يا إيام ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا من هذه الأسماء فالله عز وجل عن الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن غايته ومنتهى فالأسماء كثيرة ومسمى واحد وهو الله. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي لا تخفي صوتك بها وابتغي بين ذلك سبيلا بين الجهل والمخافه. وهذا أعظم بالخشوع وأعظم بتدبر الآية. ولا تجهر بصلاتك أي بالدعاء. وبعض قال ولا تجهر بصلاتك أي بالدعاء. وفي الآيتين وآخر آية من هذه السورة الصلاة والسلام آية العز وقول الله وقول الحمد لله. أكد الحمد لله كل المحامد وكل الكمالات لله سبحانه وتعالى. ومن أوصافه ومن الأشياء التي تدل على إدراكه أنه سبحانه كما قال الذي لم يتخذ ولدا أيا كان عقله لا من البنين ولا من البنات. الله عز وجل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له شريك في الملك لان الملك مطلق لله سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل بمعنى ليس له ولي فذلك الذل. ولكن ان الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الانسان الانسان يتخذ وليا له محسن ومعصرا وذلك لانه سبيلا يتعزز بهذا الولي. اما الله عز وجل فانه لا يتعزز باحد من خلقه. هل له اولياء؟ هل لله اولياء؟ لا له اولياء الصالحين له اولياء واعتقد اولياء من عباده ولكن ليس من الولي. إنما هو الذي يعززهم وهو الذي يحبهم وهو الذي يرسلهم إلى الله. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أن يعصمه تعظيما كبيرا. ولكن التكبير كذلك يتضمن صفات الحيوان والجمال والكلام لله سبحانه وتعالى. خطاب هذه الصورة صلى الله سبحانه وتعالى ويجعلنا في مسجدنا